هو عود حديث خليل عبارة حلق حد قرأ عليك ذا الحديث يزهد في الدنيا يحبك الله زهد ما في ما في أيدي الناس يحبك الناس قلوا الحديث طيب علي واضح لا كلمتين دو لا واضح قال زهد في الدنيا يحبك الله وزهد فيما عند الناس يحبك الله لا واضح لكن معناه شنو ومعناها أنك أنت ملي جاهل واضح ما أنك فاهمش هو واضح في ظاهره لكنه عميق في معاني والحديث هنا ينقرأ ينقرأ من ياسر من لجوء أولا يكلم على اللي يراويه مكانته في الصحابة لأن الله تعالى لما تكلم عن الصحابة بيّن عنهم ما هم أحد والناس كاملة تحرك على وجه الأرض من عباد والزهاد وهل طاع حتى وهل معاصي متفاوتون وحتى المعصية إشكال شوفوا أولا هنا أعطوا لك كلمة ما هي ياسر عند الصحابي شنهي درجته بالنسبة للصحابة ثم تعرفوا أن العسكري كل ما يتقدم حتى يزداد خطوته الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يوزع عليهم المقامات تجد أبو بكر الصديق ذم خطوطة ما تقدر تحصلهم من يتموت عسكريتك لا تحصل بها ذلك المقام أبو بكر الصديق ذيك الصديق 120,000 صحابي ما قد يحصل الصديق أبدا صديق يتيما ما في قد ترص ما في صحابي إلا وينسب لأبيه بشكل واضح يعني أنت الحق أبو بكر يطلع لك مقامه ينعرف الله بشكلته ووظيفته يعني أنت لا يمور إن قال أبو بكر الصديق صديق هو أبوه ما إن قال الصديق وأمه ما إن قالها الصديقة عمر إن قال ابن الخطاب خالد بن الوليد سعد بن معاذ فلان ولي فلان خالد بن الوليد سيف الله عثمان بن عفان علي ولا أبو طالب أنت الحق أبو بكر أبو بكر ولاش تعود تفتح الكتب أبو بكر ولاش يا قدري ليه ملقيالك إلا الصديق خطوط درجته عند الله ولذلك يقول العلماء أن هذه درجة أصلا هي الدرجة المتولية للأنبياء الأنبياء لا يعرف عنهم في القرآن نسب في أغلبهم يعني يصور لك يقول لك قلت لك نوح ولاش نوح ما العرب لا عليه السلام هود هود ولاش ما نعرف صالح ولاش ما نعرف لوط ولاش ابويا ايش عارف داوود ولاش ما نعرف الياس ولاش ما نعرف الياس ولاش ما نعرف موسى ولاش مره تقول له العمران لانك سامعها مسترويها يا هما لك في الانبياء زكريا ولاش لا هما لك انبياء مجنوع عنهم كتاب الخلاقه وكردان ديتا وبطاقات كامله والعمدهم من التعريف هو عليه السلام وانه رسول من رسول الله عشر من جد العلاقة بالانبياء هو منزلتهم عند الله احنا نتبعوهم لانهم رسول الله ما مصور على قرابته ما موجود رسول مطروس على اسمه مباشرة ينقال لك فلان ولفلان ما هو رسول واحد عيسى عيسى قابل أبو لهم لأنه بداية خلق للبشر وبدأه الله بكل معناها خارج عن العادة ما في أبو لهم معناها اللي هو آدم آدم لا أب ولا أم وحواء مخلقة من سيقات آدم ما هي قبال ما يقد حد يقول إنها بلا أبو لهم وهي أم لي آدم المخلقة منه ما هي بالطريقة العادية وبالتالي ما هو أبوها ولا هو عمها ولا هو خالها وكاين هذه بداية ورداك غير مولانا التاريخ وحارة البشر وربط وجود الإنسان بالوالدين. لا بد من والد ووالدة. هذا إياك ما ندخلكم متاه. المهم أبا بكر الصديق. صديق شنو درجة؟ هذا لا يهمنا الآن. هذا الصحابة أبي عباس هذا سهل بن سعد الساعدي. أي سهل هذا أصلا اسمه كان حزنا حزن حزن. تعرفوا شنو البليدة اللي قاسية ما هي قادت وتخل ما قدت وتخل بها الصعوبة وهي اللي فسروها بعض روايات الحديث اللهم إني أعوذ بك من الهم فم الحزن وفم رواية والحزن الصعوبات يا غير قاعدال عليها الحديث الأخر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا. يعني نتعلم سلام من الدعاء تجعل الحزن معناها البريدة ما تجي وتخل تعدلها أنت سهلا وتخل معاه عاد هو كان قالوا حزن اقبلوا قالوا سهل. لا إله إلا الله. لكن في الحديث عاد اسم الراجل وحول من الحزن وهو الشيء الصعب إلى الشيء اللي السهل اللي قد يقطع معه. قالوا هذا ينقبل منه رواية لأن الشريعة فيتامينات بي وسي وشي ما نعرف شنو لكن سولوا عنه الأطباء المتخصصين وكل رواية من الشريعة تقريك مسألة إما في حلال وحرام وإما في أدب مع الله والله قاع في عقيدة قبل ذلك فكل ما يريد في شرع الله أدوية وما سواها أمراض وعلة. كيفاش مثلا يعني العادة نفسه غير اسم الراجل لأنه اسمه ما هو زين حزن وذاك أصلا قال شيء صعب ما بل قال له أنت سهل. قاموا من هالعلماء أن حد يتم يعص من الاسم ما هو زين ويتم يلوذ الله الاسم الزين يسمي عليه ولو واروقيش يبقي يرعى لعل يستجاب الله ويجعل اسمهم دليل عليه. شوفوا لما أراد الله أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل أحد إلهم الجد عبد المطلب سماه بأحمد وسماه محمد قالوا له انت لماذا تسميه محمد ومحمد لا تكاد توجد ذاك الزمن. قال لهم متفائل له بذيك محمد كانوا يحمده أهل السماء وهم. وفق مولانا أمه خلاته ينقال لها آمنة وفق مولانا هلها يعدلها آمنة ولمرأة نيترا يصقط يندار له حد يرضعه وفق مولانا أنها تعود حليمة وبوه الخلاه وفق مولانا من قالوا عبد الله إياك عود ينتقل من حمد إلى عبودية لله إلى أمر من الله إلى حلم. لعل يخوه منطقة ما صقلها الملك بتقدير منه وقضاء لا يرد. سلسلة من الأسماء جعل الله عن طريقها بركة في المؤدى والنتيجة. هل سمعتم هذا؟ هو هذا الصحابي كان اسمه يقول وعاد قال له سهل. ايوه شنو هو الدليل على الاسم يعود يطفو به مرة يعود بلا؟ يقول بعض العلماء عند قوله تعالى تبت يدا أبي لهب قال واه الراجل سموه أبو لهب كنوه به هو لك ما هو اسمه يقال عاد معروف الله به الكناية ينترى مولانا له يشقي الغريب يشعل والله بلا أصلا من النار على اسمه. هو ينقال أبو لهب وبلا أصلا من النار نارا ذات لهب فاجتمع اللهيب واللهيب شعلة النار. قالوا معناه إن لس مرعى منه لا يعود يصوبك القضاء والقدر سيء. فهمتم هذا؟ أسماء الحميدة كانت ثمرتها حميدة، وأسماء سيئة قد تجر وتؤدي إلى سوء وسيئات. معايا ولا ما معايا؟ معناها أن الاسم الطيب قد يجعله الله مقدمة لنتيجة تساق إليها بقضاء وقدر وأنت لم تشعر وأهلك لم يشعر. هذا الصحابي من الخزرج ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما هم عاديين، وعنده غرابة غريبة. قيل أنه هو آخر من توفي من الصحابة في المدينة. هي هذه الموت ما هي مخلي أحد، لكن أنا عارفين يا أهل السياسة ويا أهل الحقوق، والله الحقوق أرحب لا يتم الواحد أنه يدافع عن الحقوق، إنه يعجب يوقع في الحقوق ويخلق يرعى يرعى. هو هذا الصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى مجموعة من الأحاديث، ومن أغرب اللي فيه أنه قط تزوج 100 امرأة. ما معناها أنه ضاير بها جماعها كاملة؟ لا لا لا، اختلط ب100 امرأة. هذا فيكم واحدين دور ما يحفظوا من الدرس، ما هو هذا؟ هو فيه بعض الناس يجعلوا الدرس كالسوق، ومن يدخلها يتم يمرس ويكبر من هلا هذا الموافق. لا يأخذ العلم بجدية، وإنما يأخذ ما يشتهي ويدع ما لا يرضى. وحبايبكم دور يمشوا لبليده ما ندري، ويتم يقول له خالد صحابي قد قراها انه قال متزوج 100 مره. ايوه والدرس لو هرم لي يا كسع عنه. وهذا يدل على همته، همته مريضه، مولاه مريض، اختياراته سيئة. انا قلت لكم الله من باب الغرابه، ياك تقعدوا عارفين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم واحدين قوتهم زائده مخروقانهم العاد بهذه. هذا غريب 100 تمرة وهو صحابي، وذا اللي حدر كامل مضوين عليه صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. 100 تمرة عاش كم؟ 100 عام. قد عليه مات بعد أن عاش 100 سنة. توفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو 15 سنة. إلا ايش دعوته؟ لا غرس 15 سنة توفى النبي صلى الله عليه وسلم، شاب صغير وعاش إلى 100 سنة وأحصن 100 امرأة من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم. لا إله إلا الله. الحديث قال قال جاء رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم للراجل منه مرة. الحديث الله يقول لك أنه جاء رجاج. القرآن فيه اسماء والله أشياء يخلي العقل يزقن ما يشرحها، وذاك لحيك من يعلمها الله. ومرة يجيب امرأة يا غير ما وسمات ولا نعرف روايتها مثلا، حتى ما تعرف زمنها هي في منين. على سبيل هو قال هون جاء رجل. مرة عبد الله مثالته كيف زمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، إذا هجرته إلى الله ورسوله توا معايا انه

أيكم لا يريد محبة الناس؟ تجد الإنسان عند الصباح يبكى لولك هو يمسح ويصقر وجهه يقبل المرايه ويكش يخرص سنيه ويخرص خناقه ويخرص زقبه وشعره ويوقف قدام المرايه ويخرص لبسته للدراعه وتركيه ووقفته وتلفيته ويضحك ويشقم ولا يبقى شكل ما عدله ليه اللي يدور يحبني الناس ومن يلبس اللبس الأول ما يختار به من دركان لبسه زين يخرص ياكل أخياطة الدراعة زين هذيك عايدة يحبك الناس ومن يتري قوطر يتم يخسر قوطرته به اللي الديار اللي يحبك الناس ولمرة تلبس الملحفة وتقبض كذا وتلود اللي يحبك لهم ناس حتى الشاشة حتى الصبي يقول قدامك الكلام ويضحك راسه إن يشوفك وحبت وتمونك يزيد وإن يشوفك كل ما كذا لو يختار يغير من هذه يحبك الناس ما فات حصل حتى الأصبية لأنها غريزة حتى في الصبيان والله ما كن فاهمين يحبك الناس مطلب غريزي أودعه الله في كل عام مفهوم ولا ما هو مفهوم يحبك الله يحبك الله ينطرحون سؤال من درشين هي أسباب محبة الله تمارك وإله المذر الإعلام أيكم لا يبحث عن محبة الرئيس إلى قال واحد منكم أنا بعد ما أندور كذاب ونشيو كذاب ولذلك حد قال لك أنا ما أنا ما أحبته ماني معدل بهش اصبر عنوني يسحب قل أنا يا أخويا بلغني عن مجلس الوزراء أمس كان يناقش قضيتك وقال السيد الرئيس عنك ما كيفتك الناس ها لقيت شنو ما أدري كذب حتى الوزير يعني قالوا البرلمان كان شد أخباره قلت إيش هو ديار هو يلوذ راح حبر الناس وهم عارف يدعى درت السمعوا ذلك المعارضة وكاي كاي كاي وكلها يعارض اللانين يقصرون وقال له الرئيس كان شاد أخبارك ولا هي عينك في رواية دور قول قلت إيش قول له شاد أخبارك وقال أعلم أنهم دور يعينوكم يديروا دور يقول له هذا متأكد منه هو لك هو يختار يتأكد هو لك هو ما هو معارض هو يعيط يدور بليده وعندما يتذكر له لهو لك عادي يدير على الموجة الترددية FM لا يغروكم المعارضة ولا الصفة قريبة يا كامل يلوّن شيء يا كامل ديار شيء واحد يقول لك وانا ولاني قابل وانا ضد هذا وهذا من الفساد لهو لك هو اللاني يتصل بي أحد المسؤولين ويقول له الرئيس يبان له يعينك في الرواية يقول له متأكد صحيح سامعها منه هو ما سامع دورك هو يختار يتأكد وعند منين يديروا في بلاصة يقول لهم معارضة ما يواحد في سبا ليش من العياض لا أساس هو لك تقلد فبذلك إلا تعاطكم الدولة تأيدوها لا تجهوا وإلا تعاطكم المعارضة لا تجهوا عارفون يا كامل الديار وبالتالي لا أحد يهنى سمعتني معناها أن يحبك الناس غريزة في المخلوق إنسان يبقى يسمع الرضا عنه والثناء عليه فهذا كون الصحابي قال له عمل يحبني الله ويحبني الناس عليه معنى الحديث قال له عاد بعد حب الناس وعست عليك أنك تبقيك الناس له عاد معصية ما يسكت عنه نفسه معناها أنه جاي سنة كل واحد منا يعود يعدل الله رواية تجعل الله تعالى يحبه وتجعل الناس يحبونه أنا هلا ما هي معصية إذا قال لك بعض الناس أنا ما غادي لي محبة الناس ما نلوذرها أنا ندور لها محبة الله قول له لك ولعاد ما اللي قال حق عندك يقع ما هو مطلوب منك المهم أن تكون محبة الله هي الرأس وهي الميزان وهي اللي لا بد منها. ما لو جاء إن الله تعالى إذا أحب العبد نادى جبريل. طبعا سامعين جبريل ما عين على جبريلات موريتان ولا ميكائيلات موريتان. إحنا موريتان فينا سامي الملائك، فينا سامي الملائك. مات لود النبي من الأنبياء ما لحقت اسمه هنا موريتان. وهذا تعرفون نقوله في الدروس، نقولكم تلحق واحد اسمه محمد ولا يصلي. الله عليكم على أنه اسمه النبي. واحد اسمه موسى ولا عليه السلام. واحد اسمه هارون ولص لسامي زينب. ولعيالك صيدلية مكتوب عليها صحابي، صيدلية أبو أبي بكر. وعند منين تجيها لهوالك شم الزفاط الصديق ما يفهم فهم لا أبي بكر باترية وتوفي ياكل يشرون عنه. الأسماء من الذهب والعمل من البحر والزبل. وشي قام على فرق الشرع. شوفوا أنا ما نقول لا، لعل أحد منكم لص يعود عالم صيدلية مكتوب عليها أبو بكر يقول له فلان علق على صيدليتك. أنا قاع ماني عالم صيدلية حد، هذا مثال فقط. والله واحد اسمه موسى تدعو شهر الليلة وتقول له أنت راه ولا قال فلان على أنك تفهمي كلاس اسمك موسى يا غير منسوخ. احنا موريتاني فينا المشاكل. ايه على عمل يحبني الله ويحب الناس. إذا أحب الله العبد نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلان. ينادي جبريل ما يبقى السماء ما سمعت نداء للملك المقرب. اللهم ارزقنا احبنا واجعلنا ممن تحبهم ويحبونك. يحب الله ويحب رسوله ويحب دينه ويموت على ذلك. ينادي إلى الملك المقرب فيسمعه كل ملك. حس جبريل ينادي، جبريل ابتسم الدور قالكم الله تعالى أنه يحب فلانا باسمه وخرصوا لي مخلوق اسمه محمد معطي به بلاغ عام على السماوات. هو هو هو يقد يعود يبيع البصل ويبيع طماطم ويبيع كذا فقد عتي فايعاد، لكن الله علم منه الصدق والطاعة فأحبه وعاد له عمم اسمه في السماوات. الحديث قال له أنه يحبه في السماء لأن السماء ما ساكن حد يعصمه له. هذا اللي فوقنا كامل إلا جنود الملك المطيعين الذين لا يعصون الله اللي تراعوا فيه في الأرض من الكفر وللحال وسب الله وسب رسوله ونس استهزاء بدينه. يعني يقعر مولانا الاسم ما ترفد الأرض اللي عليها من ملك مقرب. ولا في أمه يكون يتحرى لوامه ولن يمشي مولانا ملك يرفد الدولة يرفد بها لو يعني يقربها من السماء ويقلب هذا كنا تنفع فيه الدبابات، تنفع فيه منظمة حقوق الإنسان، تنفع فيه مجلس الأمن الدولي. هي أمريكا هي أكبرها وهي شبرها ومعايا مات بات ليلة مطمئنة صنادرتها ما يرقدوا ومخابراتها ما يسهر بهاش بها اللي لا تشعر بالأمر والطمأنينة، بها اللي فاتح عليها جبهات النار من كل شيء. أكبر دولة وعتاها هي أشد شعورا بعدم الأمر والطمأنينة. ما يحرك كل ما استنفروا هذا يدل على أن المخلوق كلما بسط الله له ازداد عليه الخطر، وأن الله وحده هو المالك الذي لا يخاف، وجميع الخلق يخافون من مملكتهم وملكهم. واحد يعود مالك سيارة وخايف من الوتلات عند الأكسيدان، عنده الطعام وخايف منه يسمي خايف منه، وعنده المنات ومن ربيته وخايف منه، وبالتالي ملكه يهدده. هذا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ الحديث قال يحبه أهل السماء بالنسبة لله شخرير، قال ثم يوضع له الأرض قبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. هذا المخلوق ينشوف وانت طيب ترم عينك، شوف إلى الراشد له، وانت لا تخرصه هو يخرصك، لأن الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قالوا حب لله، قالوا يزهد في الدنيا، يحبك الله سبحان الله. الدنيا هذه تفو به يا غير تفو به منها، لا لكن الله يعدل معصية مولاه. قالوا على هذه يزهد في الدنيا، إن الدنيا شم، قالوا واحدين إن الدنيا ذا بين السماء والأرض، قالوا واحدين هذا اللي ينضع عليه الليل منها، قالوا هم واحدين أيوة ليلة الإسراء، معناها النبي صلى الله عليه وسلم ما هو في الدنيا ولا هو في الآخرة، معناها الجن، معناها أن الإسراء اللي يخلي النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن الدنيا ولا هم اللي في الآخرة، لأن ما فوق السماوات ليس من الدنيا ولا هم اللي من الآخرة. تو معايا ولا ما هم معايا؟ ذياك ما هم قاع خلى طروس، ما هم من الدنيا ولا هم من الآخرة، خارج شي قاع ما هو واحدة منهم، ما ينطبق عليه معنى الدنيا. ولذلك شي كامل من أهل الدنيا حاكم عليهم مولانا أنه ما يطلع إلا بإذن من الله، لأن السماء مظهور وعنده قرداية من ملائك، ولا يدخل السماء أبدا إلا من أذن له الرحمن الفرق. ولذلك أهل الخلاء يدفعوا صاعدين لين يقربوا من السماء، يصعهم الملائكة بهذا اللي يقولوا لموريتاني إيه تبان النجمة طاحت، النجوم ياس منهم ما يطيح قاع، ياك الشهام من النار زارق به ملك وحدين من كبياته الأخرى. صراق صراق من الجن محاولين يقربوا من السماء، كانوا يسمعوا للي يتكلموا به الملائكة، يريد يقربوا من ملائكة دون السماء يشوطوهم بالشربان، ولين يشوفوا احنا ينقال لك نجمة طاحت حتى انت طحت يعني كمالك فاق. هي اللي قال مولانا النبي صلى الله عليه وسلم عنده من يمشي خلق والله ان انقفر، كانوا اهل الاخرى يقبلوا الاخبار انقفر قال دون السماء عاد مقربي، قالوا اهل الاخرى انين مشاوا لا يقبلوا الاخبار، قالوا وانا لمسنا السماء فوجدناها مليئة حرسا شديدا وشهبا شهبا، وإنا كنا نقعد منها ياكن الصمت اللي يقول الملائكة، فمن يستمع إلى ويل بعد يجد له شهابا رصدا. شفت الكلام هذا عاد مذكور إلى الجهد في الدنيا يحبك الله، الدنيا شن يعني واحدين يقولوا يا اخوان انت ما تلتزم بالموضوع، نلتزم به قدر يا غير يعود جرني الى موضوع موضوع اخر قد لا يخطر ببال السامع. ليك ازهد في الدنيا، ما هي الدنيا؟ ما حدودها؟ كانوا القاعد فيه، كانوا الدار، كانوا كذا، لا الدنيا كلمه تشمل مفهوم واسع. ولذلك يقولوا ولذلك ركعات الطائره تم طالعه في الدرجه دي، والسفينه الفضائيه مهما كان ما يمشي نافذ اسم قدره الله، يعملها اللاعود والله حجره خالق حزة لاني تلحق تقوم رجع، لأن الله تعالى حاكم بين الدنيا مقفولة ولا قاد من هالشي يتخطى الحدود. الزرقة اللي تسرقها يقولوا هالجغرافيا على انها الجاذبية بيجي الأرضية، لأن الخليطة ما هم فاهمين ما هو اللي راعوا فيه. لكن الناس اللي قرأت الشريعة حتى العادل إنسان عند منين يطلع وهو كان لابد داره من يقض التحت، يهل الله تعالى قال منها خلقناكم واللي منكم ده حد الفوق وفيها نعيدكم، لأن هذا اللي فوق ما لك منه. والله توما يا مات خلكم قاعد خلكم اشهد في الدنيا يحبك الله، وهذا معناها ان الدنيا ما هي مهمه، ما هي مهمه بهاش بهالني تزهد فيها. تزهد فيها شنو معناها؟ قالوا ما معناها انك ما تحصل الدنيا. يا غير تعود عاديه عندك، يحكى والعهده على من رواه أن جبريل وميكائيل عليهما السلام إنهم في زمن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، إنه هو لهم عنده غنم كبير، إبراهيم عنده غنم كبير، النبي صلى الله عليه وسلم كان سارح لغنم، ومعناه أنك لو شفت حد سارح لغنم لا تخيس، ولو شفته فيد الطين لا تحضر، ولو شفته يزبر شمن لبقر لا تحبوا، لعل ما هو المتبارك معاه. عود الواحد خيار وتي فاي عاد وتاجر، هو ني يحلف على مولانا ما يحمل، إبراهيم عنده غنم قالوا ياسر وعنده قدر من الكلاب يعاونوا في سلحته، وانه قال جبريل وميكائيل قالوا يا اخوتي ابراهيم خليل الرحمن ومع الواحد في الغنم يعدلها ارخش كيف عايدين بهم اللي يزهد في الدنيا يحبك الله، وراءوا ذا الرسول عنده من الحيوان قالوا هذا بعد نغزل، جاءهم الخبر من الله تعالى انهم يقيسوا يقضوا ويجور ابراهيم وينزلوا عنده انهم خطان ويمتحنوا يشوفوا ابراهيم ايش ماسي بالغنم، جاءوها لشك الرجال سلموا عليه ورحبه، وتو بعد يتكلموا معاه قالوا له شي من الكلام يتعلق بالغنم، قال لهم ما تبقوا تشروه وانو علموا لا يكلفهم مالية، جبريل وميكائيل قال لكم عندهم فضة، هذا قاعد اللي واحد فيه نمرص هما قاعد معاه وقاعد لا يأكلون لا يشربون لا ينامون لا يتغوطون لا يتنكحون، ملائكة مشجرة من فوقهم لا لا لا لا لا، ولهم قادوا عامر معهم يقترب قالوا له كم كذا، قال لهم هو سعرها عندكم؟ قالوا شنو؟ قال لهم تشهدوا أن لا إله إلا الله وتشهدوا أن يا رسول الله ولكم الغنم، قالوا لا نقولوها كذا الغنم كاملة الله يبقى منها شيء كاملة، الملائكة ما يقدروا يكون يقولوا لا إله إلا الله، بعد واحد منا احنا يقول لهم شوف لا الغنم ما عنده روح ولا إله إلا الله يسهوا عنها بهم العاشرة، قالوا لا إله إلا الله وإنه هو رسول الله، قالوا ما الغنم راه يغنمكم وعيط للعيان وقال لهم الغنم عاتل الناس وصقوها حالا وخلاص أنا ما ترى عندي بها علامة، قالوا له لا تواصي هذا ما كذا، قالوا لو ترى الصق فيهم الاغنم قالوا له قلت لك احنا ملائكه احنا ملائكه وعرفناكم لا اله الا الله، ما قلت لي قال ما تصح انتم ملائكه، قالوا لا نخبركم اللي بالرواشي احنا، قالوا لا حضر عليك انك واحد من الحيوان، واستغربنا ان الله اتخذك خليلا وعلى تمشغول بالحيوان، وان هذا قاعد كيف يجتمع، فأرسلنا الله إليك لنمتحنك وواضح فيك على أنها الغنم في يدك والقناعة بالله في قلبك، الغنم عندك يا غير مانك مرتبط بها، أبو بكر الصديق تاجر ملاح ملاح ملاح من الدنيا عنده قدر منه. قط مرة النبي صلى الله عليه وسلم يكسع الصحابة يتهيوا لها عدل غزوة الحديبية معناها غزوة تبوك أقصد الغزوة التالية اللي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وقال للصحابة أنهم يا الله اللي منها كامل قاعد يساعد شيء لأن الوقت صعب شوي والمال ما هو خالي. قام عثمان وجاء مردة وقام ما كان يقال إن عمر بن الخطاب قال بينهم عرفه قال أنا من الليالي لا نبقي درجة قد نتخطى بها أبو بكر وغالبني لا غالبني يقول ما نحدى للسابق معاه اشطاعت مولاه ما فاز علي واحنا موريتاني متباركين معاه اللاعبين مولانا اختيروا عود فرق فريقنا فاز فاز فاز انه خضاب التو هذا يفرح مده وتلقى في المطار المده والله يا ابطالنا وترفد على رجالنا كنتوا منين احنا لا كنا متباركين مع ذي بلو وعقبنا انقلبنا الله يلطف مده مده انجازات ومع هذا ما تجبر عاد ينبه لان مده بعد يوم اللعره كان والواحد منشفى وقاعد في كيلت ويجلد وعيني شاخصين ويجري مطرطل انت فزت فزت بعد باش ما اوقات فيا بلوه مك الزيت هذا ينقض الوضوء. قال عمر انا هذه فرصتي ناهي ندفع عن دور كان ينعد طاعة ما عدلها ابو بكر. قام ابو بكر ولا يتكلم قاعد لا مش شور بلو حاس حكما عليك عنده كامل وجو لا كرط الدار عنده ما خليه جابها وطراحها لنا مشوط ولا يتكلم. عمر الخطاب حاس على دار خرى ساكن فيها كامل رجلاه قال خالي نصها نص العندي ناهي نخليه للنفقة لك عين مذهبنا احنا موريتان لك اخوة الماشين احنا عليه موريتان العيال لعل لعل ناكبات ما صير ونبور ولا بد ما يخلمش ودولة نبور دولة نبور ما قد سمعنا موريتاني حد معدى المظاهرات ومشكلين هذه موريتاني لا يتم الواحد يقول له الناس بتحرك ما يقولوا يا اخوي نبور اليوم ناخذ يا هم انا كاملين هذا منكر من يجيبه منكر بور ماخذ ماخذ تحرك موريتاني هذا آه ركب جمهورية الإسلامية الله جمهورية مبور هذا جمهورية الخبز أنا ما عين على موريتاني كاملة يا غير تعرفوا أنتم الخارج إلا تيتانا نقول لكم شما وهذا تعرفوا أنتم الراجل الشيباني تشوفه في الصحة الصحة ما فات الناس وعاد الناس هك يذن الصلاة خير من النوم وهو مبور خير من الصلاة شيبان شيبان قام ابو بكر وشاب ذاك اللي عنده عمر قسم المال جاء بنصفه منين جابوا الناس لما طرحوا له عمر اول ما فات يجبر الجواب مرة على نفسه قال يا رسول الله انا اشبه انا اليوم في حدرت والله عمر ذي هو ما كانوا عايدين في قضية الملاعب الدولية ولا كانوا مسجلين في مثل العبد قال هو شبه العبد كان والله العبد لا أبو بكر قال لهم مسلم هذا قال ما هو علي والله ما كان بعد متكلم قال لهم ترك شو السين اختري اسم الدين قال له أنا قال تبرم على أبو بكر قال يا أبو بكر ايش عدلت اليوم من يسمع اثنين رغبت في الإنفاق قال له خزت اللي عندي كان لوكس وجبته له انفقته لوجه الله كيف ما بقى لنا باش نشرب برا قال له عمر تشوى السيد قال له انا جمعت مالي تركت نصفه للنفقة واتيتك بالباقي لوجه الله سكت امي لنا ما اتكلم قال له عمر يا رسول الله احنا ايش اينا نشبه هو ما خلى عليه رقع مبوري وانا اللي خليت لهم شي النفقة كانهم الصبح يشربوا قال له يا عمر الفرق بيناتكم الفرق بين كلماتكم كلمتكم ما يخليتكم تتابع هو قال له إني صورته هو اشترك لعيال وقال له تركت لهم الله ورسوله. وانت قال له إني صورتك انت ايش خليت لهم؟ قلت انا خليت لهم نصيك الطرني الشركة عندك. هذا ما يواضع. انتهى الدرس. ليلة غدا ان شاء الله انتبهوا معك. ليلة غدا ان شاء الله هو ماهل هذه المتابعة. ليلة الثلاثاء في الكب في الميناء في جامع الأرشاد ياكوب هو إن شاء الله مواصل فيه إنين الفرد فرودي يحبك الله ويحبك الناس والزهد في الدنيا ومعنى الزهد في الدنيا والفرق بين الزهد والورع وحدود الزهد ومعرفة الدنيا ملي ضوابطها فيك والعلاقة به ومحبة الله للعبد شنه علامتها وهم أسبابها إلى ما تيسر من ذلك. شوفوا لا تعجلوا اجلسوا جايكم ان شاء الله. هذا كنت نقول لكم ليله الثلاثاء لا تخلط عليه. ليله غدا ان شاء الله اللي هي الاثنين الميعاد ان شاء الله هو توجوني خارج مسجد فم مشهور ينقال له مسجد الشماليه وراه ومارته ما تغفل مبيت عشرة فيكم بعضين الناس يدعوه ما هم سامعين به قال بعدين قال لهم مبيت عشرة هات واضح مبيت عشرة اللي تقيموا وفهم قال الحمد لله ما رأى لا تقبوا طريق تجونين تمو كاردين قدروهن يتجبروا واحدين فهم من أهل النظام الترامي دور إن شاء الله يمدوا لكم أيديكم في الطريق اللي توصلكم المسيح إن شاء الله. هو واضح الكلام؟ هذا هو نظامنا بالنسبة للناس اللي جديدة. راك إن شاء الله هنا ينختموا بالدعاء. إياك إذا كنت نقول لكم إلا وضاح لكم كان. إياك إذا فهمتوه ما يبقى حدكم عن كل اللهم زيد ما لا تنقص. أيوة إن شاء الله هنا ينختموا بالدعاء. استغفر الله الحمد لله. يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنها بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تكن لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تكن لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ولا هم إلا فرجته. اللهم لا تكن لنا هم إلا فرجته. اللهم لا تكن لنا هم إلا فرجته. بالعافية والسرور عاجلا مع رضائه دائما وابدا. اللهم لا تكن لنا هم إلا فرجته. اللهم لا تكن لنا هم إلا فرجته.